لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا اجمع شملك وارحم شهداءها يا أكرم الأكرمين يا رب حجاج بيت الله حجاج بيت الله طابت رحلة نلتم بها ما طاب من جنات حجاج بيت الله طابت رحلة نلتم بها ما طاب من جنات غادرتم الوطن الحبيب غادرتم الوطن الحبيب لتسعدوا بالأجر والرضوان في عرفات وهناك في عرفات صرتم أمة مجموعة التغليل والدعوات وغناك في عرفات وغناك في عرفات صرتم أمة مجموعة التغليد مجموعة التغليل والدعوات لا فرق بين الواقفين فكلهم قلب يناجي الله فكلهم قلب يناجي الله بالطاعات لا فرق بين الواقفين فكلهم قلب يناجي الله قلب يناجي الله بالطاعة يا رب البيت بيتك والحجيج ضيوف البيت بيتك يا رب البيت بيتك والحجيج ضيوف وفدوا لعطفك والكريم وعطوف قصدوا إلى البيت العتيق قصدوا إلى البيت العتيق إجابة لنداء إبراهيم وهو حنيف الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أتوه وطوفوا الله أكبر الله أكبر ما أتوه وطوفوا ومن الصفا ومن الصفا لهم القبول حليف ومحت لهم عرفات ومحت لهم عرفات كل ذنوبهم ومحت لهم عرفات كل ذنوبهم فإذا الجميع من الذنوب نظيف تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك